ورحمة للمؤمنين سواء في الدنيا وفي الآخرة، وبناء على ذلك فهو خسارة أيضا للظالمين وللمعاندين. وهذا كما قال الله جل وعلا عن القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال في آية أخرى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذا هو القرآن، فعلينا أن نقرأ القرآن، أن نتدبر القرآن، أن نعمل بالقرآن، أن نحرص على معاهدة القرآن، أن نحفظ ما نستطيع من القرآن، أن نحل حلاله وأن نحرم حرامه، وأن نتعظ بما جاء فيه وأن نهتدي به وأن نسأل الله الرحمة به. فهو كذلك لمن اتجه إلى القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. تحدثت الآيات عن الفرح، فهل في هذا الفرح ما هو محمود أو مذموم؟ نعم، قال الله بعدها، بعد هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنا تعددت أقوال المفسرين في فضل الله عز وجل ورحمته، والمؤدى واحد، وهو أن الفضل، فضل الله، هو الإسلام، هو الدين، هو الإيمان، وأن رحمته القرآن، وكذلك فضل الله القرآن، وأن رحمته أن جعل المسلمين من أهل القرآن. فالفضل والرحمة على العموم للإسلام وللدين وللقرآن. ولذلك إذا كان كذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هنا ممكن نستنبط قاعدة وهي معايير الفرح: الفرح فيما يكون فيه خير الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال: فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معيار الفرح إذن أين هو؟ معيار الفرح بما ينفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ومرده ومرجعه إلى هذا القرآن الذي هو موعظة وشفاء وهداية ورحمة. فإذا كان المسلم من أهل القرآن فبذلك فليفرحوا. هو خير من المال، خير من العلوم التي تذهب وتجيء، خير من الدنيا وما فيها. ومع ذلك لو كان الإنسان من أهل القرآن لناله أيضا الخير في الدنيا. ولذلك قال الله عز وجل: فبذلك فليفرحوا. لكن عند المقارنة هو خير مما يجمعون، بلا شك. والخيرية هنا مطلقة، ليست في شيء محدد، وإنما هي في الدنيا وفي الآخرة. من معه القرآن يتلوه ويعمل به، يتدبره ويعمل به ويتعاهده ويستمر في ذلك، لو عمل مقارنة مع من جمع الدنيا ولهوها وزخارفها دون أن يستثمرها في طاعة الله عز وجل، لا شك أنه خير من الدنيا وما فيها، فضلا عن شيء منها. على هذا فيجب على الإنسان أن ينافس وأن يبادر إلى مواضع الفرح الحقيقية. إذن معايير الفرح الحقيقية هي فيما ينفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ومجمعها القرآن الكريم. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا أشارت الآيات إلى مرجعية التحريم والتحليل وأنها من عند الله. نعم، هذا أمر في غاية الأهمية. يقول الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا يجعلنا نستنبط قاعدة أن مصدر التحليل والتحريم هو الله جل وعلا، فما جاءنا من عند الله هو المصدر، سواء كان في القرآن أو جاءنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هو كما يريد الإنسان بهواه ومزاجه ورغبته. وقد يعلم أنه يغضب الله سبحانه وتعالى، فالله يعاتب الكفار. يقول: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، ما أعطاكم من الأرزاق، فجعلتم منه حراما وحلالا، يعني أنتم المصدر، فمن قال لكم ذلك أم على الله تفترون. إذن يجب علينا أن نعلم أن المصدرية للتحليل للتحريم هو ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. بمعنى آخر أن هذا الفعل الذي أفعله ماذا دل عليه الدليل؟ أهو حلال أو حرام؟ هذا المعاملة التي أتعامل بها ماذا دل عليها الدليل؟ سواء كانت معاملة مالية أو غير مالية، هل دل عليها الدليل؟ هل جاءني من عند الله شيء؟ هل هذا المنهج الذي أنتهجه في حياتي ولمستقبلي هل دل عليه دليل من الله سبحانه وتعالى أو لا؟ الكفار كانوا بهواهم يشتغلون، فجاءتنا قاعدة ثانية: أم على الله تفترون؟ يعني هل تقولون والله جانا عن الله فهو كذب على الله، فالذي يقول أنا والله على كيفي أو بنان هذا غير معقول وهو دل عليه دليل أو فقد كذب على الله وافترى على الله جل وعلا، فلا بد إذن من أن يدل عليه الدليل. فهذه الآية كما قال ابن عباس وغيره أنها نزلت إنكارا على المشركين فيما كانوا يحرمون ويحللون من الأعمال التي يعملونها سواء كانت في الأرزاق أو غيرها. فالرزق يجب أن يستخدم في طاعة الله عز وجل في مصدره بأن يكون مصدرا حلالا، وفي مصرفه بأن يكون في المصارف الحلال. كما يدل الدليل أيضا، تدل هذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة ما هو؟ الحل، إلا ما ورد الشرع بتحريمه لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. الأصل فيه الحل، أما المحرم فلا بد أن يدل عليه دليل على تحريمه، فالمطعومات والمشروبات والتعاملات كلها حلال إلا إذا دل الدليل على التحريم، ولا دل الدليل إلا على أشياء يسيرة جعلت في قواعد عامة، منها التعامل بالربا، من التعامل بالضرر، منها التعامل بالفساد سواء كان فسادا في طريقه أو فسادا في ذاته كالخمر والميتة ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. أكدت هذه الآيات أيضا حرمة الكذب على الله، أن صاحبه مستوجب للعذاب والعقوبة. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فمن يكذب على الله صراحة فهو يدخل في هذا الأمر، ومن كذب على الله بجهل كذلك أو بتعالم مثل ما يعمل كثير من الناس جهلا أو تعالما، تعلم شيء أو قرأ كتاب ثم أصبح يفتي أو أصبح يحلل أو يحرم أو عرض الأمر على عقله القاصر أو نحو ذلك، هذه كلها من صور الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى. فلا تنسب إلى الله إلا بعلم، والعلم يكون جاء في القرآن أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل للأسف على تساهل بعض الناس وبخاصة في مجالسهم: لا هذا حرام، لا هذا حلال، لا هذا معقول. وقل وحدث ولا حرج عن وسائل التواصل الآن الموجودة ممن يحللون أو يحرمون أو يدلون بآرائهم في أمور الشرع أو نحو ذلك، كله بناء على عقولهم أو بناء على مجرد سماع أو ما ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخذ مني أن أكثر ما يوجد في وسائل التواصل مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كذب فهو ضعيف، لذلك يجب أن نتنبه لأجل ألا نصل إلى مستوى الكذب على الله أو الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء الوعيد الشديد كما سمعنا في هذه الآية بأن من يعمل ذلك فهو يستحق العقاب، وكذلك الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا يخادع الإنسان نفسه، فالأمر جد عظيم. نعم، أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يشكرون، في مقابل ما يعني أنعم الله به على العباد من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، ولكن هناك فئة من الناس تنطبق عليهم هذه الآية ولكن أكثرهم لا يشكرون، وهذا هو أكثر الناس وللأسف الشديد، بأن الله جل وعلا أنعم على الناس كلهم، بل أنعم على الحيوانات، وأنعم الله على الإنسان أكثر وعطاه من النعم ما لا يستطيع عدها ولا حصرها، ولو كما يقال جمعت دفاتر الحسابين، واليوم نقول كما لو جمعت كمبيوترات العالم وحاسبات العالم لا يستطيعون تعداد نعم الله جل وعلا. بل لو نظرة سريعة إلى العين مثلا وما فيها من الإبصار، كم وجد علماء الطب طب العيون فيها من الأسرار العظيمة والدقائق التي لا يستطيع الإنسان أن يحصيها، كل يوم يأتي جديد في هذا الأمر، فكيف بالحواس الأخرى؟ فلا ننظر إلى أن نعم الله مجرد يعطيني جاني فلوس أو ما جاني، مجرد جاني شهادة أو ما جاءتني شهادة، فنعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى. بل لو قارنت نفسك اليوم بما كان في العصور الأولى، هل في العصور الأولى أدوات الراحة الموجودة التي تنعم بها الآن مما يجده الناس سابقا؟ الجواب لا، أنت اليوم مختلف، أدوات الراحة موجودة، بل أشياء لا تصدقها العقول وهي من صنع بني آدم، فكيف بنعم الله سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا عمل لك معروفا بأن توسط لك في أمر، أو أعطاك دراهم، أو سلفك، أو منحك منحة، أو أعطاك هدية، لشكرته، فكيف بالمنعم عليك ليلا ونهارا منذ ولدتك أمك، بل وأنت في بطن أمك يرزقك ولا حيلة لك، فكيف لا تشكره؟ فالله سبحانه وتعالى بين أنه ذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من الخير العظيم أن يتذكر العبد في بداية يومه وفي نهايته وفي وسطه كثرة نعم الله جل وعلا عليه، فيحمد الله تعالى على ذلك ويشكره، وهذا الشكر وهذا الحمد طريق إلى الزيادة سواء في الدنيا أو في مضاعفة الأجر يوم القيامة. ولنعلم أن الشكر من مقامات النبوة، من يصل إليه يصل إلى مستوى أعطي الأنبياء. ذكر الله جل وعلا أن إبراهيم كان شاكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا. فلذلك على المسلم أن يقتدي بهؤلاء، بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء السابقين، فيحمد الله تعالى ليلا ونهارا. بل إذا وصل العبد إلى أن يجعل ما ظاهره أنه محنة أو ابتلاء بأن يجعله منحة، لأنه يغفر فيه الذنب، ترفع فيه الدرجة، تكفر فيه السيئة، يعلو فيه الإنسان عند الله جل وعلا، يدخل في مقام الأولياء ومقام الصالحين، يدخل في عداد الأفذاذ والمتنافسين، لأن مقام الشكر مقام كبير جدا، فلنحرص على ذلك ولا نكن ممن ذكرهم الله جل وعلا أنهم لا يشكرون. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا أشارت الآيات إلى أمر غاية في الأهمية، ألا وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى وأهميتها، وأيضا في المقابل التحذير من الغفلة عن هذه المراقبة. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. في هذه الآيات بيّن الله سبحانه وتعالى أن كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى محصيه حتى مثقال الذرة وهي أصغر شيء في الكون، ولا في السماء ولا أصغر من ذلك، أصغر من الذرة، ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا استشعر الإنسان هذا الأمر أن كل شيء ولو أسره الإنسان في نفسه يعلمه الله جل وعلا، فكيف بالأشياء الظاهرة؟ فهذا إذا انتبه إليه الإنسان هذه مراقبة الله. علمت أن الله يعلم كلامك ويعلم أسرارك ويعلم ما تخفيه ويعلم ما تخطط فيه ويعلم ما تضمره فضلا عما تعمله أو تتحدث به أو تكتبه أو تراسل به أو تشاهده، فالله سبحانه وتعالى يعلمه جل وعلا، فيعلم كل شيء، ولا تقول هذا صغير أو هذا كبير، بل يعلم كل شيء. والله جل وعلا ذكر أمثال ذلك في القرآن، يقول جل وعلا في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، سبحانه وتعالى بهذا العلم. ويقول في آية أخرى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. ويقول جل وعلا: وما من دابة في الأرض، دابة يعني الدابة الصغيرة جدا والكبيرة جدا، في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إذا كان الله جل وعلا بهذا العلم الذي لا يستطيع الإنسان أن يتصوره، فهل يستطيع الإنسان يخادع ربه؟ فهل يستطيع الإنسان أن يقدم على محرم؟ هل يستطيع الإنسان أن يتساهل في كبيرة من الكبائر؟ هل يستطيع أن يصر على صغيرة من الصغائر؟ نعم، الإنسان ما سمي إنسان إلا لأنه ينسى أو يغفل أو يضعف فيقترف معصية، لكن الله جل وعلا جعل له طريق ليخرج من ذلك. فإذا عادت مراقبة الله له، عاد بأن يراقب الله واستشعر هذه المراقبة، حينئذ أدرك عظم الأمر فتاب إلى الله جل وعلا. ولذلك يجب علينا وأن نتيقن بهذا الأمر العظيم حتى ندرك أن الله يجازينا على كل حسنة ولو صغيرة، في ظننا أنها صغيرة لكن عند الله كبيرة عظيمة، قد تبلغ هذه الحسنة جبلا من الجبال. مثلا صلاة الجنازة كم تأخذ؟ دقيقتين ثلاث. من صلى على جنازة فله قيراط، والقيراط مثل إيش؟ جبل أحد. تصور جبل أحد كم كيلو عرا وطولا، وهي ما تأخذ منك دقيقتين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تملأ ما بين السماء والأرض. فإذا أنت تعلم أن الله يجازيك بهذا، ألا تبادر؟ وإذا علمت أن الكبائر تحصى عليك وتزداد نقطا سوداء في قلبك، ألا يجعلك ذلك أن تنفر منها وأن تخرج منها وأن تسارع إلى التوبة منها؟ والله جعل لك المخرج حتى لو كثرت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا أدرك الإنسان مراقبة الله وأدرك أن الله يعلم كل شيء ويحصي كل شيء، وحينئذ عظم الله، فعل ما يريده الله واجتنب ما نهى الله عنه، وإذا وقع منه زلة خرج منها بالتوبة النصوح، جعلنا الله كذلك. اللهم آمين. لعلنا نختم معكم هذه الحلقة وهذا المجلس المبارك بهذه الوقفة للحديث عن الطريق إلى ولاية الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولاية الله سبحانه وتعالى مرتبة عظيمة جدا على المسلم أن يسعى إليها. الله ولي الذين آمنوا، والله جل وعلا بيّن النتيجة هنا لأوليائه: لا خوف عليهم فيما سبق ولا هم يحزنون في المستقبل في الدنيا ولا في الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياء الله منهم هم من يتصفون بصفة الإيمان وصفة العمل الصالح، يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كلما تعمق إيمانك تقدمت درجة في ولاية الله سبحانه وتعالى، وكلما عملت صالحا وزادت أعمالك الصالحة سواء الأعمال القلبية أو الأعمال الظاهرة زادت ولايتك عند الله سبحانه وتعالى. وإذا وصلت إلى هذه المرتبة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل تبشر بهذه البشارة